الطريق وما يرتبط بذلك من أمور، ثم ما يتعلق بالدعاوى والبينات والشهادة، وكان آخر أبواب الفقه هو كتاب الإقرار. وبهذا ندرك أن دين الإسلام نظم أحوال الناس ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وضع لها نظاما، فما على المسلم إلا أن يلتزم بهذا الخير الذي أكرمه الله تعالى به وينفذه، فلا يعترضه مشكلات ولا يحول دون سيره وعيشته في هذه الحياة منغصات. فالحلال بين والحرام بين، وعلى الإنسان أن يتبع منهج التشريع الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فليس عندنا مشكلة في العبادات ولا مشكلة في المعاملات، سواء كانت معاملة مع الأهل والأقارب أو معاملة مع الأباعد، فكلها منظمة ومرتبة. فإن جاء أحد يريد أن يؤذي ويعبث ويضايق فقد وضع الشرع له حدا لئلا يعبث في الأرض ولئلا يخيف الناس ولئلا ينتهك الحرمات، بما أوجده من حدود وقصاص وشريعة متكاملة تكفل للفرد والمجتمع كامل الحقوق والواجبات. فلا حق لأحد يأتي بعد مضي قرون 14 ويقول إن هذا الدين ليس منظما لأحوال الناس، أو يقول إنه لا يساور حال العصر، فإن هذا الدين صالح لكل زمان وفي كل مكان. من أراد الهدى في غيره ضل، ومن سلك سبيله اهتدى وسعد عاجلا وآجلا. ليس هناك قضية منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة تعذر حلها في شريعتنا، بل كلها محلولة. وإن كان الناس في هذا الزمان يأتون بين حين وآخر بحيل وافتراءات يريدون أن يلبسوا على الناس بعض المعاملات، لكنها إذا عرضت على أهل العلم بيّنوا حكمها وبيّنوا ما تشتمل عليه من غرر أو ضرر أو جهالة يفوت بها حق أحد المتعاملين. ودين الإسلام يضمن للفرد وللمجتمع حقه كاملا، فهو ينظم أحوال الفقراء والأغنياء وأحوال الصغار والكبار وأحوال الرجال والنساء، بحيث لا يظلم أحد ولا يعتدي أحد على أحد، بل كل يأخذ حقه بدون زيادة ولا نقصان. فما نسمعه من بعض المتفرنجة والذين يدعون أن عندهم شيء من الثقافة التي يسمونها علمانية، وهي لا تمت إلى العلم بصلة لأنها إلحادية، هؤلاء الذين يحاولون إبطال أحكام الشريعة واستبدالها بغيرها، هؤلاء الزنادقة وملحدون، لأنهم لا يريدون للأمة السعادة ولا يريدون لها الخير ولا يريدون لها الاستقرار ولا العيش الرغد، وإنما يريدونها أن تعيش في حال نكد وفي حال ظلمات وجهل وفي حال اعتداء وتسلط من فئة من الناس على البقية منهم. وهكذا ترون عدد من المؤسسات تحاول امتصاص أموال الدول الفقيرة وتبقى في حال اقتراض مستمر، مع أن عندها مواد خام تغطي حاجاتها وما جاورها، لكن بسبب القروض الربوية التي هي ديدن أولئك القوم جعل تلك الدول وتلك المجتمعات تبقى دائما فقيرة ذليلة. ونحن ديننا جعل الربا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، والله جل وعلا توعد المتعاملين به بالحرب وبين أنه يمحق الربا وأنه يربي الصدقات ويضاعفها وينميها. فلا يصلح أن يأتي أحد بعد هذا الوضوح من الشريعة وبعد هذا البيان في منهج الإسلام أن يشكك أحد فيه أو يقلل من شأنه، فما من شاردة ولا واردة إلا وقد بينت في شريعتنا. فلا حاجة لنا لاستجلاب أحكام ممن هم أذل منا وأحقر وأجهل وأفقر. نحن نحمل أعلى الشهادات، شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله التي لو وضعت في كفة والسماوات السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. نحمل أعلى وسام وأفضل منهج، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونطلب من ربنا جل وعلا الثبات على هذا في كل ركعة، فإن لم نفعل بطلت صلاتنا. في كل ركعة نقول لربنا ونسأله ونطلب منه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا نريد صراط اليهود ومن شايعهم ممن عندهم علم لا يعملون به، ولا نريد صراط النصارى الذين يعبدون الله على جهل. فنحن أمة متبعة وملتزمة بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص، فإن زدنا شابهنا النصارى وإن نقصنا شابهنا اليهود. فعلينا أن نكون أمة ملتزمة محافظة معتزة بأنها تحمل أعظم كتاب وتتبع أعظم رسول وتحمل أعلى مؤهل، شهادة التوحيد، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وشريعتنا هي أكمل الشرائع وأتمها، وهي الشريعة الباقية إلى قيام الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا على الطاعة في كل ما نأتي وكل ما نذر، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيكون الكتاب الذي نبدأ به إن شاء الله في الدروس القادمة بلوغ المرام. يقول: إذا سافر إنسان إلى جدة أو الطائف لمدة يومين أو ثلاثة، فهل تكون الصلاة قصرا أو قصرا وجمعا؟ أم أنه لا يحتاج إلى ذلك ويصلي كل فرض في وقته؟ أما جدة فليست مسافة قصر، فلا يقصر الإنسان ولا يجمع. وأما إذا ذهب للطائف فإنه إن كان مستقرا في الطائف فإنه يصلي مع الناس كل صلاة في وقتها، ويصلي مع الجماعة، مع جماعة المسلمين، إلا إذا كان ليس عنده مسجد فإنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، وإن جمع فإنه يجوز له، لكن الأولى والأفضل ألا يجمع. هذا يقول: إنسان كبير في السن ويقيم عند أحد أبنائه وعنده خادمة تغسل له الخارج من السبيلين وتغسله، علما بأن له أبناء وبنات يمكن أن يقوم بهذا العمل، ما حكم فعل الخادمة؟ الخادمة وأبناؤه وبناته سواء في هذا الأمر، لكن الأولى إذا كان يمكن أن يزوج امرأة تقوم بخدمته، لأنها هي التي لها الحق في النظر إلى عورته. وأما أبناؤه وبناته فإنهم كالأجنبي في هذا الأمر، فننصح هؤلاء بأن يزوجوا ولو امرأة مسنة تقوم بخدمته، لا حاجة لها في ما يحتاجه النساء، وقد يوجد في النساء من ترغب في هذا. يقول: إنسان عنده مزرعة يسقيها من الآبار وينفق على بذرها وخدمتها وعمالها، فكيف يخرج زكاتها؟ نقول: يخرج زكاتها نصف العشر، في كل 20 صاع يخرج منها صاعا، هذا هو زكاتها، ولو كان عنده عمال، لأن الله تعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. فالخارج من الأرض تخرج زكاته منه ولو كان على الإنسان التزامات في تحصيله، ما دام قد بلغ نصابا وهو 5 أوسق فأكثر. يقول: هل للصلاة في المسجد الحرام سترة أم لا؟ نقول: بل له سترة، فالإنسان الذي يريد أن يصلي ينبغي أن يتخذ سترة، ويمنع من يمر بين يديه، إلا إذا كان لا طريق لهذا المار إلا المرور بين يديه، وخاصة في أوقات الزحام الشديد. يقول: ما هو الكتاب الجامع في الأدعية، مشروعيتها وأدابها ونحو ذلك؟ نقول: ألف في هذا كثير من الكتب، ولعلك تزور أدنى المكتبات بعد الصلاة وتطلب منه هذه الأشياء، ومن أجملها وأجمعها الأذكار للنووي رحمه الله، وألف بعض الكتب الحديثة في هذا الموضوع. ويقول: وإلى كتاب جامع في الآداب والأخلاق، كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وهو 3 أجزاء. يقول: أنا أعمل في محل بيع الذهب والمجوهرات، هل علي اسم حيث لا صنعة لي غيرها؟ نقول: لا، لا اسم عليك، إلا إذا كنت تنظر إلى النساء ولا تغض طرفك فإنك بهذا آثم بالنظر لا ببيع الذهب، فبيع الذهب من التجارة الحلال، والإنسان الذي يتعامل بالذهب عليه أن يتقي الله فلا يتعامل بالربا، يتعامل بالذهب على الوجهة الشرعية، والذهب يجوز بيعه وشراؤه وهو من المال الحلال. إنما الإشكال في أمرين: الأمر الأول أن الإنسان قد يتعرض للنظر إلى النساء وقد يتبرج بعضهن عنده، فعليك أن تنبيهن وتنصحهن وأن تغض طرفك. والأمر الثاني عليك أن تحذر من المعاملة بالربا، فلا تبدل الذهب بذهب إلا إذا كان متساويا، فلا تبيع ذهبا بذهب إلا إذا كان متساويا، ولا تبيع ذهب بريالات إلا يدا بيد. هذا يقول: يراودني أفكار ووساوس حول موضوع معين وهو دائم في ذهني لدرجة أنه سبب لي حالة نفسية سيئة وقد طال معي كثيرا، فكيف التصرف والتخلص منه؟ التصرف والتخلص منها أن تشتغل بتلاوة كتاب الله وتفسيره، ولا تجعل لنفسك فراغا تفكر فيها بمثل هذه الوساوس. اشتغل بذكر الله وتحدى إبليس لأنه عدوك ويريد إذاءك، وأكثر من لا إله إلا الله والاستغفار والتوبة، ويزور عنك بإذن الله تعالى ما تجده، ولا تجعل لنفسك فراغا لهذه الهموم والوساوس. هذا يقول: أسألك بالله أن تعظني موعظة من سيلقى ربه بعد ساعة حتى نستفيد منها بفضل الله ونبلغها لمن ورعنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فتفكروا رحمكم الله. هذا يقول: إن بعض طلبة العلم قد يصدر منهم بعض الألفاظ في حق العلماء فيقللون من شأن عالم عند عالم آخر، فهل هذا من الغيبة المحرمة؟ نقول: نعم، بل من أشد أنواع الغيبة. فلا يجوز للإنسان أن يتخذ العلماء وسيلة لقتل الوقت والتلذذ بأكل لحومهم. ولحم المسلم محرم ولا يجوز لأحد أن يأكله، ولا يأكله إلا الوحوش. ولهذا وصف الله تعالى المغتاب بإنسان يأكل لحم أخيه بعد أن مات بجواره. أخوك مات عندك ثم أخذت سكينا وصرت تقطع من فخذه وظهره وصدره وأمعائه وتأكل منها. هذا هو شأن المغتاب. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم؟ فإذا كانت في حق العالم فإنه يترتب عليها أمر آخر، وهو التقليل مما يدعو إليه وفقدان ثقة الناس به وبعلمه، فينسد باب من أبواب التوجيه والتعليم عن طريق هذا العالم أو ذاك. فلا يجوز للناس أن يتلذذوا بأكل لحوم البشر وخاصة العلماء، فالكل محرم، ولكن يشتد التحريم إذا كان هناك مفسدة أخرى. يقول: لو أن إنسانا سرق حرا وباعه بأنه عبد، فما حكم هذا العبد والمشتري؟ نقول: على هذا العبد أن يبلغ المشتري بأنه حر، وعلى هذا المشتري أن يرجع بالثمن على من باعه. يقول ما هو اسم الله الأعظم؟ يرى بعض أهل العلم أنه هو الله الذي لا إله إلا هو، وبعض أهل العلم يرى أنه الحي القيوم، وكلها خير وبركة، وإذا جمعها الإنسان كان أتم. يقول ما الفرق بين القذف والغيبة والنميمة وما الحكم في كل حال؟ القذف هو اتهام شخص بالزنا او اللواط، كأن يقول فلان زنى او فلان لاط ونحو ذلك، فهذا قذف، وهذا عقوبته الحد في الدنيا، ولا تقبل له شهادة، تسقط عدالته ويقام عليه حد القذف، وهو جلده 80 جلدة. وأما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه، وإن كان ليس فيه فهو بهتان. وأما النميمة فهي القالة بين الناس، ينقل كلام فلان لفلان ثم يعود وينقل كلام الآخر للأول ليعجج الفتنة بينهما، وكل هذه الأمور من كبائر الذنوب. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.